الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام النووي يحيى النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، باب حمد الله تعالى وشكره، كتاب حمد الله تعالى وشكره. بشيك لباري حمد بشيك لباري حمد شكري خواوة تبارك وتعالى. هل بعد حمد وشكر بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص مطلق يا عموم وخصوص من وجه، أم نسب الأربع كلمنطقة نسب الأربع فعلا اشتكان يا متوافقا يا متضادا، متوافقا في كل الوجوه يا متضادا في كل الوجوه، ين بينهما عموم وخصوص يا من وجه ين بينهما عموم وخصوص مطلق. متضاد وكو دار برد وكو أجر يغلن وكو شوتي وشتر مثلا هيش توافقين إلا بيني أنا يا بابلي أسنو وشتر، يعني لو أني بلي وشتر شوتي أخوة وكو أوا أو شيء كمتوافقة وكو هردوشتيكا يقبن بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني هنيكا قورتلا وهني جارج بشيكا لو بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني جاري وهيا ليكشتا هردوك يانكو ابنو جاري واشي او تنيايا او شان تنيايا وكو حمد وشكر استا جا قصة كان مزيترهم كمو كاستا كردم. شكر اعم موردا، حمد اعم متعلقا، ديسانو بقى مشتان بشير كمو حمد أجر هانتو نعمتي الرويدة نعمة الرويدة دا أتواني حمدي خوابك والله الحمد لله إنسان نعمتك بسرية هات يا يعني نعمتك بسرية نهاد أتواني والله الحمد لله بلام شكر أخص تايبتلا أخص متعلقا، يعني تنهى لسر نعمة شكري خوابك تنهى لسر نعمة شكري خوا أكري بلهم شكر للروانقية كي تروقش قيرتلا شكر وتمان موردا أعم موردا، يعني شكر بدم أكري بدس أكري بدل أكري بلاشا أكري ها تماشا أكري قش قيرتلا بلهم حمد تنها بدم أكري حمد بدل أكري شكر بدل أكري بلاشا أكري بدم شكري لم روانجا وشكر قورتلا قشقير تلا حمد للروانجا اويك بلانبري نعمته وبلانبر غير النعمه شا قشقير تلو قورتلا حمد الشيا بريتيلا ستايش كردني خاون صفاتي جوان، حمد بريتيلا ستايش كردني خاون صفاتي جوان وتواو اليلا شو بطن رونا بيتو فرق لبيني مدح وحمد، مدح يعني ستايش مدح ها مدحی کسی که پیاهالدان و ستایش کردن فرقیان چیه؟ حمد و مدح ستایش و پیاهالدان پیاهالدان اکری صفاتک کامل بیت پیاهالدان اما حمد صفاتک کامل ای شکر چیه؟ شکر بریتیه لا ستایش کردنی محمود ستایش کردنی ستایش کراو بدم یا بدس یا بدل برانبر نعمتی که با بندکا حاصل بو يعني بهوي نعمتك وعب الشكر اخوك تبارك وتعالى جاء فريم بشيك لباري حمد شكر اخواوا حمد شكر اخواوا تبارك وتعالى افريم باب وجوب الشكر بشيك لباري واجبيتي شكر انا بجيريه قال الله تعالى برودغار فرميتي فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون یادم کن یاد تند کموا. هنگ لپیا و چاکان فرمون این الله یذکر من ذکره و یزید من شکره. یادی کسی اکا یادی بکا و کسی شکری کا بوی زیاد کا و یعذب من کفره و سزای کسی ادا کفرانه بجیری بکا. لبری شکرانه بجیری. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم أجر شكرم كان بوتاني زيادكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربك يعني بروردقال بيتان راقيني بيتان الله شكري بكن بوتان زيادك تفسيري ابن أبي حاتم أتوى أجرته ولا نبي الله موسى عليه السلام كفرميتي بارولد قال كيف أشكرك شون سباستكم قال له تذكرني ولا تنساني يادم كي ومن لبيدنا كي فإذا ذكرتني فقد شكرتني كيادم تكر شكرنا بجيري من تكردوا وإذا نسيتني فقد كفرتني ومن لبير كي كفرنا بجيري من تكردوا لأزيدنكم بوتاني زيادكم هربويا علي رضي الله عنه أفرمي قيد النعم بشكرها قيد النعم بشكرها نعمتك أنت ببسنه بالشكر يعني نعمة الروا بوين الروا كلبشيها كوتو بندها كوتو بندكيتشيا ببسوني اللي بالروا ها تجوم ديتوا كوتو بندكي شكرا بجيريا يعني هل نعمتك شكرا بجيريد كد كوتو بندد لي داو نايلي بالروات بس توتتو نايلي لدست بالروات وآخر وقال تعالى بلي وقل الحمد لله وقل بلي بلي الحمد لله سباز بوخوا أما فرمانا ببيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام كحمد إخوابك لسر نعمتك نعمتك إخوة بردغاري الزور وقل الحمد في الأولى والآخرة لا أول ولا سادتا ولا كوتاية لها في كل أحوال حتى لبهشتي شا حمد إخوانا بريت لبهشتا يعني حمد إخواشتي أقني ببريتها أربي لصحيح مسلماتها بيغمري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم فرمي إن أهل الجنة لا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس أفرمي أهل بهشت حمد إخوة وتسبيحات وستعيش إخوة كان وكوشون إلهام يعني بيأدريد نفسها ناسبدا بوشي لبروي نعمتكان زورا أما نش حمد إخوة وستعيش إخوة إلى سببك وآخر دعواهم عن وقال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آخر دعواهم كوتا وتيان الحمد لله رب العالمين حمد وسباس تايج بخوا لا أول ولا آخرة لسرتا لكوتاي الحمد لله كاتك جفرمي رب العالمين نووي رحمه الله لكتاب أذكار أفرمي باشترين صيغيك صيغة بكردية شي بيدلين باشترين ها نا تعبيرة دربرين تعبيرة نا باشترین صيغيک شوازيک بو حمدي خوا كردن وتا بلاي الحمد لله رب العالمين وتاني بلاي الحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن. پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام أو شوي إسراء ومعراجي بيكرا دو پرداخيان بوهينا إسراء ومعراجي پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام خلافة صالي چن بوا؟ ألين صالي هشت بوا، ألين صالي دواي هشتج بوا غير أوجه تراوا، ألين أو صالب وك أبو طالب وخديجة رضي الله عنها وفاتك كوفاء وفاتك كوفات دكن توشي نارحتي زور دي پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام وخفت دخوا بويم أهلي سيرنا بنن بعام الحزن صالي بطاقتي ولطني أوسا إسراء ومعراج كريبا پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام كوم الله آيات ونشاني بيشان ددري جاء لبنا كأقاتا بيت المقدس وكل هني روايتها هاتوا أوتي بقدحين دو پرداخي بوين من خمر ولبن پرداخي كي ميت يدايا پرداخي كي شيريت يدايا من خمر ولبن فنظر إليهما تماشي هردو پرداخا كأكا فأخذ اللبن شيرك أبت لا مسلمات وتوضيح زياتر بأدا سربشك كليلي الله لم دوانيك كان هالبجيرة پیغمبر اخوان علیه الصلاة والسلام پرداخی شیرکه هلا بجیره فقال جبریل الحمد لله الذي هداك للفطرة سپاس بو اخوان هدایت دای بو فطرت لهنی روایت دعای خیری بوکا اصبت اصاب الله بک پیکات خوای گور بهوی تو حق بپیکی خوای پروردگار بهوی تو خلق حق بپیکن أصاب الله بك دعاء خيري بودك لو تشي برسياريك الله دروزي بالله تشي وجهي تشابه هيا يعني روي ليكتوني نيواني فطرة لقل روي ليكتوني نيوان فطرة لقل شيرة هلبت فطرة يعني إسلام يعني ديني راس وطواوتي شیر باشترین غذای با انسان، باشترین خوراکه. خوراکی که به خرابه، خوراکی که به ناراحتی و آزار با انسان. اسلام آواه با لاشه انسان. با روح انسان به آزاره، به کشه، به سوده، به کلکه با انسان. ام لکچونه نیوان شیر که با لاشه انسان خوراکی که بسود و بیزیانه شریعتش با روح مروفکان بسود و بیزیانه بای هر دوکانی شبهان با یکتر یعنی اسلامی شبهان بشیر فرمی هدیت الى الفطره هدایت دراوی با فطرت افرمی فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك أقربوها يوم يكد هل بجاردة أمتك توشي تياشونو خرابيو سرقرداني وقمرائي دهاتن توشي لادانو سرقرداني وقمرائي دهاتن أقرب ما يكد هل بجاردة بوشك مي أم الخبائثة أم الخبائثة هل بوية ديني إسلام لقل فطرة أقول شيء بوية مسلمان وكو شير باكا باكا شير بينجان شان سبيو باكو جوانا مسلمان آوايا ضلي مسلمان لضلي كافر باك تلا روحي مسلمان لروحي كافر باك تلا أبي وابت أبي وابت هل كايا وانا بو خلل لديني أو خلقها يا إسلام كان خلل تياد الأسبوع بوية ام خلقه و كشاوي لو دين ناكن شون باي دين هالناقرن خلالي تياد رزبو ام باكي شتاني نها حزاني ديني تورا كردوا هل لم يقدو رجا هل دوني ام رويا دوني لما ام دوني و ام رويا بس دورو دورو داوا بلغي حقد ورقي دجمناني دينا بلان بربري نيكي كان لا أستراليا أو كان لا نرويج لا أستراليا كابرايك أرواتنا وشيشخانيك طبعا أم رج أوايانا أو أن درقي دين سردلي قرتون ورقكش أو أن دا أستورة تناند هشتا فيديو يكي جودة برزي أو ردوان بلاو نكردو توا بلكو طبعا هو مقصودة شتكي سياسية نارون فيديو ويني ناو أميركا بينن كا فيديو كي تيدايا أرون لشاشكا وكا عرضي كردو بموبايل يك تصوير يكن أو تصوير بلاو كان كابرايك دیتناو چشخانه کو آفرتی کی سرپوش بسر ابینه حالا ماری دا با بوکسو والله سیدی که هست که الیم آفرت باو کیو کسی کشتوه زور بی رحمانه و ما نقم منهم الا ای یؤمن بالله هیچ توانی کی نی خیر اونه ببرای بخواه ناو الا اونه ببرای بخواه ناو نه حقیش اینیه لروانگی سيري إسلام مكان لأوروبا وتا خريكة والله تكانين داهيرة كإسلام إحصاء خوتن منو تان الرابورتي بلاو بوت والله لدو هزارو بنجا ودو هزارو حفتا إسلام بيتا ديني رقم يجل جيهانا ديني رقم يجل لأوروبا اي كابرا چون شيد نابي اوه كترين لنرويجا مظاهرة كراوة ديجي ديني خوا بو ديجي اما ناونشانو دروشمي خو پیشان دانه که با روبروی به اسلام کردنی اروپا ببینه و شرطه و پولیسیش برگریان لیکن لو چه حتا ایره من هاوراد بم وکو اوی که مبدعی اوانه اوان مسلمانه کش بون نخو پیشان دان بکاش پولیسی بون نیرن حمایتی بکا بلام اوی سیره کابران دی قرآن یک اگره تا دستو آگری پیوانه اگر او پولیسانه بروی آگر به انجیل و بنی او پولیسانه و حمایت ناکن ریگشت پی نادن یعنی تو مسلمان یک بسوتینی زور اهوانتر لسوتاندنی قرآن لدلی مسلمانه تو قدسیت پیروزی او مسلمانه سوکایتی پی اکی مروف با سوکایتی کردن با پیروزی اکانی خوی با کشت ده او ابی لو گنجت مسلمانانا وفقه الله بارك فيه يبيني في قبول ناكري بل امريكا برا اداو بيايا كيش كيستا قنجكا لبردس مبين او شواني ما شكت مسلمان ابي خاوني غيرت بن بوديني خويا كابرا اقرنا تا قرآن وحوت هش بوليس بستاو كس جولي لي ونايا پاریزگاری لکس یکن قرآن سوتینه کاتی ام گنج پلامار دکا کوامکا پولیس یکن اوزده پلاماری که دن پلاماری ام گنجا دن یعنی که ازنی بلا با قرآن اکی بسوتینه قیناک اما آزاده بس تو آزاد ندر گری لمکی اما بریتی لو آزاد یکوانی دعای کن فبویا بربر مسلمان کن بربر زیاد الحقد رجع آواتان برون نبیتوا است بربر سرطاقی در کوتوا بربر با اسلام و با مسلمانه استا او حزباني او تن متابعاتي سياسيه بدزاني استا او حزباني كدجي ديني اسلام قصده كان لانتخابات الدرج او هل بالنسبه اوروبا ورازنيا بالنسبه امريكا شو راسته ام ترامب هتا هتا سرتخت هيك كلوني دجي اسلام دجي مسلمان دجي كوتشي مسلمان بولاتك او استايو دنجي شي هنا الانتخابات اما بلغي لسد اوي رق استور رق برام بردين زور استور بو واستي كي زوري تي براندو هو كاركشي سرجميري كاني خويا انا سرجميري كان الين اسلام لتشنا كرنا وايني جماره يك لزوب الله ابو نويا اوهم بارو برشنا بو دجاتي دين وهشتا اسلام جل قميكا ايدي بونالن اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بونالن او بلغنيني ودين ديني خويا كل بخوا اسلامي اللي درك هر ديني ونت جاتي بكره بخوا اس ناوي شي ما بو اي سبحان الله اوهمو هولا اد نشهد دين الاسلام بلا ود بيتوا يعني ك سيري جهان بك زور بي ولاتاني دنيا اجلس دجا اسلامك زور بي ولاتاني دنيا اجلس دجا اسلام دجا اسلامك يعني هميان يا زوربين بابلم لبريت جي اسلامن كمي قل مسلمان تاو بلاتاني خومن ولاتاني كي مسلمان نو باقي كي تري كي دجا اسلام بدعم يكن باري بيدن بو بلاو كردنوي غاوريتو تشي وشي بارا صرفكن بارا الرجل باري زوريش كتابي ملوان لمدرسه كان بلاو توكبو من وكبو مني والله ما بو بلاو كني تبشيريت بلاو كردنوي غاوريت لمدرسه كان بلاو كراوت كي دعم يمانك برو لو افريقا لا الافريقا خريجه تويتا غاور بهوي بارو مليونان دولار بوي رجل صرفيه كان بوي خلق ديني خوي بغور الافريقا لا برنان دينك خوي غوري ناني ني بخوا ناني بو دابينك المهدي نان بلان بل بالدين او دينك كم بيدينا انا كم بيبدا فبوي اسلام دينه وكو شير وايام اسلام دينك بيغل وغش دينك باغ لغل فطرته اغنجي بوي رجع اوايك اسلام بيسي يكسر باوشي بوكاتو بويا روجانا ديان الصدان هزاران لرجع ويكان ابن مسلمان والحمد لله رب العالمين بويا دين ديني خويا ديني مروفا كان نيا واوانج درقتي ديني اسلام ناين افرمي وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد بالحمد اوها بالحمد خوي بالحمد لمن بالحمد هو هو مسألة غش لي آية زنية تعبلي على سبيل الحكاية أجر آية بقيناك وعلى سبيل الحكاية بلام لي را آية زنية بويا بالحمد غلطة بويا كل أمر لا يبدو فيه بالحمد بالحمد لله فهو أقطع بحمد خوا دسبي نكا او اقطع يا تواني بلي بدل اياتك انسان كاتي حمدك الله الحمد لله ابو اعتباره على سبيل الحكايه ضمك دانا بكات الصحه على سبيل الحكايه بالحمد لله فهو اقطع ذي بال يعني ذي اهميه وذي شان هل شيء قرن بايغدار زواج جنب شودان جن هنان وتارك مثلا برسيك بيش هاتيك ديتا بيشوا بحمد وصفاص وصايشي خواه دس بيأكري بنمنا خطابيك قتاريك دا دا صلاة داريك وزيريك بري وبريك سروكيك سنة دوايا بلاي بناوي خواهي بخشن دو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا هر عبارتك لو عبارتاني كحمد وصفاص وصايشي خوابي خطيبش بهمان شواس وبابن بون همو جمعيك بابندي إن الحمد لله نحمده تاك وتاياك همو جمعي بابندي اشتوى لسنتي في أغمال واردني عليه الصلاة والسلام اشتوى لسنتي في أغمال واردني عليه الصلاة والسلام أما خط في أغمال عليه الصلاة والسلام صحابي فير كردو بيلين بو إنساني مسلمان أي كابلان بردوام نابي لسري بو يا بردوام نابي لسري جا بو يكي لو بلغ بقوتانا لسر أويكا همو جمعيك بردوام نابي لسر إن الحمد لله شيا بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم أقر همو عمري وتاري دابي مثلا نوكو إيما شون همو جمعيك يهاني ما مصح همو جمعيك وهر وتاريك طبعا هر وتاريك قال متابع بكن هر وتاريك بإن الحمد لله دس بيك أقر بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم همو وتاريك آبا بو دس بيبكا يو تصور كان أبو بكر وعمر بين وتار بدن بو دس بينا كان تصور ذا كان أكريت ناكري بلام تماشاك يو بكر وعمر وين نكلو عثمان وين نكلو علي وين نكلو واضح برا كان يعني مسألة خود بلا سر من بلوش تيجي قشتيا وهوني في أمر خوالة مالك ولا شو إنك أم حد يسافر مو بيا فلان صحابة بيسي فلان صحابة لي بيسوا جمعية لا سر من بلوت ويتي دليل كيترتان بوبين ما هو لدوين وش كان ذكر بدني برز أخوين ريا بدني نزم أخوين ريا إيه وش يدلن بدني نزم أخوين وانيا أي لحديث صحيح وحديث عبد الله بن عباس في غمر خوي صلى الله عليه وسلم لدوين وجفر زكان ذكري بدن برس خندوا وكل بخاري أتوا أفرمي بالله أكبر أمان زاني بذكري بدن برس خندوا في غمر خوي صلى الله عليه وسلم بوز ذكر كان أمزاني وجك طابوا أي باشا إيه من نالين دن برزناك يتو دوين وجكان بلى بتشي جواب دينه بتشي جواب وحديث دينه بتقول أخي شافعي ألين ما دام في غمر خوي صلى الله عليه وسلم كردويتي سيري أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما أنكر لدوين وجفر زكان بدني برزنا يا خوند بلغي لسوري بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم كردويتي تا صحابة فيربون دواي وازيلي هنا اما جوابك شافعيه اقل شيء هنيك تري ان البم جواب الرازين الين بويا وتابدي هنديه كان قلت ما شافك كمذهب حنفيه يعني ذكر دوين وجكم دنبر زخوين ملكو انا بدنبر الله اكبر كاكا كل هني لا مشايخ بيست فبويا همان جواب همان جواب كبو مسألة ذكر دنبرس كدنوا ذكر كان لدوين وجه همان جواب يعني ان جاء مش براسي بريتيل الكتاب والسنه بفهم سلف الامه هوني حديث بعكس ويهني كز وحاليبون حديث دبيس برمي كولي بطواب حتى بان شيء الكتاب والسنه بفهم سلف بان شيء الكتاب والسنه لا بردني بفهم سلف الامه كابرت على بيدي شيء بفهم سلف الامه كتاب والسنه كتاب والسنه حديث ابي سرق بفهم خوي لي حالي بيد سكات التطبيق كردني ببي بزاني اهل علم شانوت ولا سر حديث بوين قرام وقنجي كتبي السنه تجاربار ببي هيج عزل يجمعكي بدليل وتوب يا غمر صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر ولا مطر به عذر نجي جمع كل كواتس السنة نجي جمع كي ترمذي لا إلى لكيا لكتاي جامع كي فرمي علماء كو فرمي هالشي حديث لم كتبهم هنا علماء إيشان بيا كردوا سي حديث نبي كعلماء إيشان بيا كردوا كي أنا فرمي حديثه كعلماء كودنجن لسر إيش بيا كردني بظاهرة كي ها ظاهرة أم حديث يعني من غير عذر من غير عذر ولا مطرب وتاني فيرك فيري أمت بك كأما تخفيف بأمت أما التخفيف أسانكارية أسانكارية بأمت أما بريت لك كتاب السنة بفهم سلف أمة أقرأته بفهم الصحابة فهم علماء بزن فهم ينشون بو دقانة هربوي واي كرد هركس يقوتا مجتهد بو خوي يعني أو سابونا شوار مذهبها بو يستد ديان مذهب دروز بو هر ما مصايك وبوتا مذهب بو خوي شون فهمي بو دلي لكان شون بو خوشي لبوتا مجتهد لكاتيك نالم نيوي مجتهد نالم ربعيك مجتهد والله يقلدي مجتهدك بيانية خطوك السكوني مثلا يعني دست بيانيقا نيناسي كتابي نبي كتابي نخيني تو يعني اشتكان أزاني أي بيسي فبويا ديان مذهب دروز بو بداخوا هر شارك ديان مذهب بتيايا هر ولاتيك وصدان مذهب بتيا دروز بو فبويا بي إنسان سيد الرأي أهل علمك علماء كان بزانا فهمي شون بو كتاب بو سنة هر بويا أوهموا قولنا دروز بو هر بويا بيغمري خواه عيسى صلى الله عليه وسلم بس ما حققتش بو كردوين إعجاب كل ذي رأي برأيه لقيامتها حديثك كشيخ الباني تحسينيك لقيامتها شوني بيدي خلق هر كزي معجبة بالرأي خوي هل كسي معجوب برأي خوي هل بوية تماشا كان شوار مذهب ويستا لشوار صد مذهب تصور كم تيب بالربي أو نم مذهب دروز بوا واتا إنسان للشريعة سيري رأي صحابة كانك سيري رأي بيشيناني شاكك بزان أوان شيان فرمو لسدقة كاني كتاب السنة نكبر ميتك والدقك وبالله بفهمي خو مالي حالي بم لكاتك إيشنا نحوي الروانية نحوي الروان ب اطلاع بسر كلامي عربة طواونية يعني إنسان ناطواني باش لما قصد ومبستي شرع حالي بي لكتاب السنة بمبستي عن حالي بي تاوكو ديواني شعراء كان أخواني تو شاعر شعراء جاهلية بتايبت يعني أسلوب عرب زانية آداب عرب زانية شنقيت رحمه الله لدو دواي عمري يبينن الله خريكي شكتابي أخواني تو الله خريكي ديواني عن ترم يعني ديوانك يشتي خرابي وانشي تيداي الله عجبين لا تخريك ويتا وتي أستعين به على فهم كتاب الله وتي يارمتي درم ويل قرآن حالبهم شنقيتي مفسير بو أما لدواء دواء عمريه فبويا إنسان حتى وكوتم نحو شي الروان بي أقر روان بي وكوتم نحو كي الرواني أقر روان يجبي بيسد بإطلاع بسر كلامي عربوي بزاني شريعة قصد لغلدكا بمبستكي شوانا مبستي شريعة شوانا أسلوبكي شوازكي مبستيكي بشو أسلوبي بكار ديني مبستي تري بي شو أسلوبي بكار هيني هر بوية تماشاقي لناو سلف خلاف كما لناو خلف خلاف زورة بولا بري أصول وضوابتكاني أوان يكسان بو يا بابا لهم نزيق بو ليكتروا خلافتي أنا كم بو خلافكاني جهية دو جورة تضاد وتنوع زور بي تنوع وهنيكي تضاد بو دواي سردمي تابعين هاد توزي خلافي تنوع زياتري كدو خلافي تضادي جابو تضادكي زياتري كد دواي أوان زياتر ودواي أوان زياتر هتا قشنو تأمرو خوابنا مدى كم مسأله خلافي تيانوي بلقو خليك إجمعنا ميني خليك إجماعنا مني خليك لا زال همشت خلاف ما بقول بينه بدور السبيل أمتي برتوا ذكر دو أم أمشت أنا براسي لبر نبوني أصول ضوابطه كي طوابة يعني كابرا حديثك أه أبيني الله أمشت وايا سيري أبو بكر الصديق كي باشترین امتی محمد علیه الصلاة والسلام تاوکو امر امتی یعنی کس پیش خوی وای نوتوه قینا چون جرأت کی ان استطعت الا تحك راسك الا بدليل ففعل توانی سر نخول یعنی مبی دلیل بیکا سنه به الا قد سبقك به احد سر نخول یعنی الا کس پیش خود متبیتی سلف یک دبیلو خو انسانیش بگا ترد بیه کی برز لعلم و لعمل و لتقوا و لمعرفة بمقاصد شريعته بعلوم مكان شريعته بعلوم آل وعلوم أصلي قيديني إنسان بيبيني قشبت أسكي برزي علمي بلام خو معقولي أوهمو بوشون دروز بوهمي كلية طواب كردو خويل يبو بمجتهدو يا هني كتابي خوندو يا هني كتابي شرح كردو خويل يبو بمجتهدو أوسا ليقدانوي بودكا هر بوی کابل جاروی بینی الله کس پیشتر وای نه تو شتی وانی ایت ما شاخه ل مجو اسلام پر لا قسیوا پر لا بری سیری کتب کان نا سیری مجو علماین کتب علماین کردو سیری کتب فقها کان نا کردو بس یی لبک چن کتب ل مذهب شافعی ل مالکی ل مذهب حنفی ل مذهب حنبلی کان خوندو تو یک تبی نه خوندو تو دوس یک تبی بچوکی بینی و تو فهو أقطع أو اشتدوا أبراه حديث حسن رواه أبو داود وغيره أبو داود وغير أبيش روايتين كردو أم حديث طبعا ابن صلاح وغير أبيش أفر من حديثك حسنة وتترمذي نوج لير أقتن لأفر من حديث حسن بلام نقر سري إرواء الغليل الشيخ محمد ناصر الدين كان إرواء الغليل إرواء الغليل يعني تينوش كاندن تينوش كاندني كسي تينو في تخريج أحاديث منار السبيل كتبه كنا منار السبيل كتبه حنبل يكانا كوم الله باس حديث تدايا أو كتبه دانا الباني تخريج أو حديثاني أو كتبه دكا أقر كسي متابعة بك ومقارنة بك لبيني خوي ولبيني تلخيص الحبيري ابن حجرة تمشاك الشيخ الباني رحمه الله اسفادي زوري كردو لا تلخيص الحبير ابن حجر بلام الراسية زيادات تأصيلات وتخريجات كيواشي تدا لا تلخيص الحبير حبيري ابن حجر نيا أقر شي أصلي فكرك وأصلي كتابك إلوي ابن حجر شو وورقر تبع جاء لو أنت ما شايف كان زيادة درجة في أداء باسي واكك أو حديثة ضعيفة بويا لقيب نسن إن شاء الله لقيب نسن ك في سنده ضعف بلام شيء زور مشهورة زور معروفة أم حديثة باشا أما ضعيفه بلام آية سنة الحمد لله دس فيبك الحمد لله دس فيبك يانا سنة ويكس حالي نبي حديثك الضعيفة هي ترتواب علماء لسألة ما هاتوا قرآن بشي دس فيبك الحمد لله رب العالمين في أمر إخواننا مين نسيوا بشي دس فيبك كردوا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وهكذا هرب الهني رواية فرمي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم لأن الرواية لا يبدأ فيه بذكر الله فبو إنسان اكتفاش كاب بسم الله الرحمن الرحيم هل قيدينية بويا أفرفه أقطع عند دواب الراوة عقبته كنابية وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقول نعم فيقولون قبضتم ثمرة فؤادي فيقول نعم فيقول فماذا قال عبدي قال حمدك واسترجع فيقول الله تعالى أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن أفرمي في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم فرمي أقر بيت عبدك لعبدكان خواهي قرر والله كيب باته وبردقال بفرشتكان يفرمي رولي عبدكمتان روح كيشا ألين بلي أفرمي جقر قوشا كيتان روح كيشا ألين بلي أفرمي أي عبدكم تشي فرموكاتيك جقر قوشا كيتان بردوا الان پرورد قال حمیدك او محلی شهیده ما بس تکلیره حمیدك استایشی کردی و استرجع و تی اینا لله و اینا الیه راجع لبیت آنچه مصیبت خواهی گوره هم ولی اکتن بپاری زیلا مو محنت و ناراحت یعنی که تو آن انسانی تدانی و پی هلان گیری و هلان صوره لا تحملنا ما لا طاقت لنا بی اگر توشی مصیبتی که جاتین خواهی گوره تبارک و تعالی صبر و سیلوان و خوراگریمان لغلی فی بخشی که بتمای رزاقون و نزیکون و لو. فرمون پروردگار حمدی توی کردوتی اینا لله و اینا الیه راجعون. پروردگار فرمی دی مالک بو عبدکم دروز کن لبهشتا نایبنن مالی ستایش. نایبنن مالی ستایش. اما بریت الله فضلی هم. آخر حدیث عن انس وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم أفرمي خواي پروردگار تبارك وتعالى الرازي أبي لعبدكي خواردنيكي خوارد ستايشي لسربك وخواردنويكي خواردوا ستايشي لسربك كواتل موضوع آية كتخواردوا الله الحمد لله نانت خوارد الحمد لله اگر ذکرك هذا برا كلا سنة واردة ذكرك هذا خواني ذكرك هذا برا نبو الله الحمد لله آود خواردوا الله الحمد لله لبيرتان عارو وربار قال يد الرازية بي نعمتي خواد خواردوا يانا بس بالله الحمد لله خواد يد الرازية بي يعني وكوايا باداشتي أو خواردوا دابيتوا يا باب المحققي دابيت كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ودان لسر في غمري خواه عليه الصلاة والسلام يا ربي خواه يلد فارمو ورحم فضل إخوت آخر من خير كي رحم الله بكي رحم لمسلمان أن يسر زبيب كي يا ربي خوايا لدى بارم وأني سكاتي بدينك تكن بقرآنك تكن بشريعتك تكن بقوري خو لدى بارم روبريا ببيتوا ولا ناويا بدي يا ربي هجلة الزوير نابي خوايا بدى صلاة إخوت مسلمان زالكي بسريانا وكزالنكي بسر مسلمانانا يا ربي خوايا دينك دين إخوتا ومان كي تسر بأزيكي من دون ناس وتيكو شر لبيناوي دينك تا ولا يأخذنا في الله لومة لائم يا ربي خوايين لدى بارم فضل منة وكرم إخوت بزيهات نوب حجاران وندارانو ومحتاجان بخيت اطلاقان مانوا يا ربي اطلاقان ما نرمكي يا ربي اطلاقان ما نرمكي بنال بيرين للرقي لتشاوشكي يا ربي خوايين لعبد الصادق ورازق كان إخوت من بيري بمنته وفضل وكرم إخوت والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد